ويؤيده كونهم خطي عليه حالهم، ولو كانوا من أمة الإجابة لعرف حالهم بكون أعمالهم تعرض عليه. إذا يعني بناء على هذا الحديث، وكما قلنا هذا الحديث لم يصح، لأن هذا يرده رواية أنس حتى إذا عرفته، حتى إذا عرفته، فيدل على أنه يعني يعرفون.